حقت عين لا لكن نسأل الله أن يجبر خللنا وتقصيرنا، فلا بأس أن يزل البشر أو أن يخفي أعالي أو أن يستد، ثم بعد ذلك إن ذكر تذكر وعاد وأناب، فهذه صفات لا يخفي منها بشر. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. يجب على المعلم أن يتسع صدره لطلاب علمه وأن لا يضيق، وليس معنى ذلك يا إخوة أن نكلف علماءنا وشيوخنا بما لا يقدرون، فترى طالب العلم يجهل على أستاذه أو على شيخه ويسيء الأدب معه، وفي الوقت ذاته ينسى هذا ويطالب شيخه ومعلمه على طول الخط ألا يجهل وألا يضيق صدره. ينبغي أن يكون هذا الأمر متبادلا بين الشيخ وطلابه وبين الطلاب وشيوخهم وعلمائهم. المعلم صاحب الصدر المتسع يحبه طلابه ويحبه تلاميذه وأبناءه، وصاحب الصدر الضيق الذي يجهل ويتعالى كما سأذكر الآن في خطوة أخرى ثالثة يبغضه طلاب علمه ولو كان عالما، ولو كان عالما قد يأخذ الطالب منه المعلومة على مضض ويخرج، وقد يسيء إليه بقولة أو بإماءة أو بلفظة، فقول لنا في رسول الله الأسوة والقدوة. تعلمون جميعا قصة الأعرابي الذي دخل المسجد وبال فيه أو بال في طائفة من المسجد في ألسناحيته ثم رفيه. تعلمون ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وماذا قال النبي الأعرابي، وتعلمون كذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثعلبة مع الحبر اليهودي الكبير، والقصة رواه الإمام الطبراني وغيره بسند مجال وثقات. قال لما أراد الله هدي زيد بن ثعلبة قال زيد وكان حبرا ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أعرفهما فيه، الأولى يسبق حلمه جهله والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه صلى الله عليه وسلم. يقول زيد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخرج من الحجرات مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذ رجل من البادية يأتي على دابة له ليقول يا محمد يا محمد، فوقف إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال الأعرابي إن قومي في قرية بني فلان قد كانوا قد دخلوا الإسلام طمعا، وكنت قد أخبرتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدا من كل مكان، وقد أصابتهم اليوم شدة نزوح من الناس، فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا. يقول الأعرابي الفقير فإن رأيت يا رسول الله أن ترسل إليهم بشيء من المال لتحببهم في الإسلام فعلت وجزاك الله خيرا. كلام دقيق جدا. فالتفت النبي إلى علي فقال علي والله ما عندنا شيء يا رسول الله. فيقول زيد بن ثعلبة فدنوت من محمد صلى الله عليه وسلم وقلت يا محمد تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان، أي في بستان أو حديقة بني فلان، لأجل معلوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أبيعك تمرا معلوما إلى أجل معلوم لكن لا تسمي حائط بني فلان. يقول فأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب، ثم ضرب موعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مع نفر من أصحابه مع أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم قد صلى على رجل من الأنصار صلاة الجنازة وجاء إلى حائط فجلس إلى جواره ليستحي به من الحر. يقول فدنوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذته من مجامع ثيابه ردائه وقميصه، وهز زيد بن شعنة رسول الله بعنف وقال له أد ما عليك من دين يا محمد، فإنكم يا بني هاشم قوم مظلم في سداد الديون. فقام عمر يزمجر كالأسد في عينه، فهؤلاء كانوا لا يطيقون نسمة هواء أو نسمة هواء باردة تهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجيئه. فقام عمر وقال يا عدو الله، تقول يا رسول الله ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني وإياه بغير هذا، لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بسداد دينه وأن تأمره بحسن الخلق. انظر إلى الحلم، انظر إلى الخلق. فوجد زيد بن سعد فسكت عمر، فقال عمر والله لولا أني أخشى فوته أي غضب رسول الله لضربت عنقه. فالتفت النبي إلى عمر وقال يا عمر خذه وأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر جزاء ما روعته. فأخذه عمر فأعطاه حقه وزاده 20 صاعا من تمر، فقال له زيد بن سعنة ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال لقد أمرني رسول الله أن أزيدك إياها جزاء ما روعته. فقال اليهودي لعمر ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا أعرفك. قال أنا زيد بن سعنة. قال عمر حبر اليهود؟ قال نعم. قال عمر ومن الذي حملك على ذلك أن تقول لرسول الله ما قلت وأن تفعل برسول الله ما فعلت؟ فقال زيد بن سعنة والله يا عمر ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد فيما نظرت إليه، إلا اثنتين لم أعرفهما فيه، الأولى يسبق سنه جهله والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما وقد عرفتهما اليوم فيه فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنه الحلم، الخلق، سعة الصبر لجهل الجهلاء. فلما فيه صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة، ونسأل الله عز وجل أن يحلنا وأن يخلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا التواضع. لا أكون مبالغا إن قلت لكم بأن أجمل صفة يتخلى بها العالم هي صفة التواضع، أجمل صفة. والتواضع كما عرفته من قبل هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله أي من المؤمنين. فلقد ذكر الله في صفات المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين والمشركين والمجرمين. فالتواضع من أحلى صفات العالم، وكلما تواضع العالم لله عز وجل ثم لطلاب علمه بصفة خاصة ثم للناس بصفة عامة زاد الله شأنه، رفع الله شأنه، وزاد الله قدره، وأعلى الله مكانته، وحبب الله عز وجل قوله وفعله إلى القلوب. أما إن لو العالم عنقه متكبرا فقد يأخذ طالب العلم منه العلم وهو متضايق منه وهو مبغض له كاره له، بل ربما إن خرج طالب العلم من مجلسه اتهم وأخطأ فيه بلفظ أو بفعل أو بإناءة أو بإشارة. وأود أن أذكر طلاب العلم إذا رأوا شيئا من شيء منسوخ أن يتورعوا عن اتهام هذا الشيخ بالكبر دون بينه. فهذا رجل له مشاكله وله مشاغله وله بيت وله همومه. فإن رأيت شيخا من الشيوخ في وقت من الأوقات منصرفا عنك شاردا عنك فلا يجوز لك البتة لهذا أن تتهمه بالكبر وأن تقول عنه بأنه غير متواضع. إن ينبغي أو إن شئت فقل إنما يجب أن يعذر بعضنا بعضا وأن يلتمس كل أخ للشيوخ الأعذار فإنهم بشر. وكذلك المعلم للطلاب، إن رأى المعلم من طالب من طلابه يوم من الأيام إعراضا عنه أو لم يلقي عليه السلام أو لم يصافحه مصافحة تليق بمكانته كمعلم له فينبغي أن يعذر المعلم طلاب علمه كذلك، لأنه ربما يكون قد وقع بالطالب ما يشغله. وهكذا فالتواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله من المؤمنين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع. وأختم بهذه الصفة، وإلا فإن خصال المعلمين التي يجب أن يتحلى بها كثيرة، أختم بهذه الصفة وأقول: العالم المخلص هو الذي يتورع عن الفتوى، تراه متورعا عن الفتوى، يعني لا يفتي إلا في شيء يعلم، ولا يستحي إطلاقا ولو كان في مجلس علم يحضره الآلاف بل عشرات الآلاف، لا يستحي أبدا إن سئل في شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم وأن يقول لا أدري. أما علماء السوء، علماء الدنيا، هم الذين لا يتورعون أبدا عن قول عن الفتية بدليل أو بغير دليل، بعلم أو بغير علم. المهم ما يستحي أن يقال بأن فلان من السئل وقال لا أدري. فوالله لقد قالها من قبله سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. كم من مرة سئل النبي فقال لا أدري وسكت حتى جاءه الجواب من رب الأرض والسماء، سكت لم يجب، بل وفي مرة لم يرجئ الجواب ولم يقرن الجواب لمشيئة الله منع الله عنه الجواب. حينما جاءه مشركون من أهل مكة وسألوه عن ذي القرنين وعن الروح وعن أصحاب الكهف، فقال النبي: أجيبكم غدا، أجيبكم غدا، ولا يعلم الجواب، فقال: أجيبكم غدا. ونسي النبي أن يقرن هذه القولة بمشيئة الملك، فنزل القرآن معاتبا بعد مدة فألم فيها النبي أشد الألم، ثم وجد جوابا في اليوم الثالث، ما وجد جوابا في الأسبوع الثاني، ما وجد جوابا في الأسبوع الثالث، ما وجد جوابا. وانقطع الوحي فترة طويلة، قال بعض أهل العلم بلغت شهرا أو يزيد. ونزل قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. الله أكبر. فلا يستحي أبدا العالم الرباني أن يقول لا أدري، أن يقول لا أعلم، انتظر حتى أعاود المراجع، أنظر في الكتب، انتظر حتى أتصل وأناقش في هذه المسألة الشيوخ والعلماء، لا بأس على الإطلاق أبدا. هذا يجب على العالم، فإن كان هذا يجب على العالم فماذا يجب على طالب العلم؟ ماذا يجب على طالب العلم الجريء المتجرد الذي والله قد لا يعرف معنى الدليل ولا يفهم مراتب الأدلة ولا يفرق بين مناص خاص ومناص عام، وبرغم ذلك تراه متجرئا على الفتوى؟ أقول: لا يعرف معنى الدليل ولا مراتب الأدلة ولا يستطيع أن يفرق بين المناطات الخاصة والمناطات العامة، وبالرغم من ذلك تراه متجرئا على الفتوى. بل والله لست مبالغا إن قلت قد لا يحسن أن يقرأ آية من كتاب الله قراءة جيدة صحيحة ويتجرأ على الفتوى. بالأمس فقط، بالأمس فقط. أنا طولت عليكم لسه الأسئلة بالأمس فقط جاءني بعض الإخوة وقالوا لقد انطلقنا إلى الشيخ فلان وسألناه وقلنا له أما نقول الفتحة لحضرة النبي فيها حاجة؟ الله مش حاجة ونحن ذهبوا إلى أخي آخر وقالوا فقال هذا لا يجوز. فالأول قال لا هذا جاهل، هذا جاهل. هلا إذا ما كانتش الفتحة الحضرة النبي فيها مين صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هل عندك دليل على ذلك؟ هل دي محتاجة دليل؟ هكذا؟ هكذا العلم؟ فالشاهد أنه لا يجوز لطالب علم أن يتجرأ على الفتوى أو أن يتكلم في أي شيء إلا بعلم، إلا بعلم. باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول. هذه مصيبة الآن، مصيبة الآن أن يتكلم في أي شيء طالب علم مبتدئ صغير ما أنهى كتابا واحدا في العقيدة أو في أي باب من أبواب العلم، لا في الأصول ولا في الفروع، ويتجرأ على الفتوى. ناهيك ما شاء الله عن الأخوات كمان، أصبحنا مصيات إلا ما رحم ربك. تتصل علي الوقت تسألني تريد أن تسأل، قلت أنت سائلة ولا مصية؟ تلحظ هذا في الحج مثلا، كل الحجاج علماء، اسأل سؤالا في وسط مجموعة من الحجيج والله إلا نجب عليك ما يزيد عن النصف كل يجيب، إلا نجب نصف العدد سيجيب الكل عليك. أمر العجب. جاء سائل إلى عبد الله بن عمر، إلى عبد الله ابن عمر، إلى عبد الله ابن عمر، وقال يا عبد الله أثرت العمة؟ فقال عبد الله بن عمر والله لا أدري، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فضرب الرجل كفا بكف وقال أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم، اذهب إلى العلماء فاسألهم والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف الرجل، فقبل ابن عمر يد نفسه وقال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عنا لا يدري فقال لا أدري. تعلم هذا الدرس من أبلغ الدروس، نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 120 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع المسألة مرة أخرى إلى أول رجل سئل. الله أكبر. ورع، تورع عجيب جدا. جاء سائل إلى عمر ابن الخطاب، إلى عمر ابن الخطاب فسأله، فقال عمر اذهب إلى ابن أم عبد، اذهب إلى عبد الله بن مسعود فإنه أعلم بهذا مني. الله أكبر. فانطلق السائل إلى عبد الله بن مسعود فأجابه، وفي طريقه عاد فمر على عمر فقال عمر ما الذي أستاك به أبو عبد الرحمن؟ فقال أستاني بكذا وكذا. فسكت عمر ثم قال والله لو كان الأمر إلي لأستيفك بغير هذا. قال الأمر إليك يا أمير المؤمنين؟ قال كلا، لو رددتك إلى آية من كتاب الله محكمة أو إلى حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكن إن كنت سأردك إلى رأيي فرأي أخي عبد الله أصوب عند الله من رأيي. شوف الأدب، شوف الأدب من أهل الفضل وأهل العلم. هذا من أدلة الدروس الآن. وإن ذكر العلماء يا إخوة فمالك ابن أنس النجم الساقط، مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه، طبعا أمثلة كثيرة جدا في عالم الصحابة لا يتسع الوقت أبدا لسرد بعضها حتى على الأقل. مالك الذي يقول في حق الشافعي هذه القولة، إذا ذكر العلماء فمالك النجم الساقط، يقول فيه الشافعي: إني شهدت مالكا وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. 48 جواب على كم مسألة؟ 32 قال منهم لا أدري، يبقى جواب على كم؟ كم؟ فقط، يعني أقل من النجم كثير. سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها ما أعرف لا أدري. وهذا هو الشافعي، وما أدراكم ما الشافعي؟ الإمام الذي قال في حقه أحمد: وما أدراكم من أحمد؟ قال في حقه: ما من صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. حتى قال له ولده عبد الله: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي أراك تكثر الدعاء إليه؟ فقال أحمد: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وجاء رفيق أحمد في الرحلة للطلب إسحاق المرهوي، ذهب إليه أحمد وقال: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. يقول إسحاق: فأراني أحمد الشافعية، فذهبت إليه وجلست في مجلسه. يقول: فناظرته في الحديث فلم أرى أقرأ منه، وناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، وناظرته في القرآن فلم أرى أعلم منه، ثم ناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، ووالله ما رأت عيناي مثله. هذا قول إسحاق في حق من؟ الشافعي. اسمع، جاء سائل إلى الشافعي هذا الإمام العلم وسأله، فسكت الشافعي، فقال السائل: ألا تجيب وارحمك الله؟ فسكت. فقال المرة الثالثة: ألا تجيب وارحمك الله؟ فقال الشافعي: يا أخي اصبر، لم أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي، لم أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي، هل أجيبك لأسعد في الدارين أم أسكت لأسعد في الدارين؟ إما أن يكون الجواب محكما من كتاب الله وسنة رسول الله، وإلا فلا، لم أجيب أسكت. وهذا باب طويل جدا، فلا تكن انتشاريا من طالب العلم تهيب في أي شيء وفي كل شيء بدون بينة أو دليل. وأذكر أنكم تحفظون هذه الطرفة فإن كررتها مرارا وتكرارا وأختم بها الآن المجلس. فهذا رجل من هذا الطراز النكد من الانتشاريين الذين يقولون في أي شيء وفي كل شيء بغير بينة أو دليل أو علم، فأراد طلاب العلم أن يبينوا للناس خطره، فألفوا كلمة لا أصل لها في لغة أو دين، وسألوا هذا الرجل الذي يدعي العلم عنها، فقالوا له: ماذا تقول في الانتشار؟ في الانتشار كلمة لا أصل لها أبدا، يعني كانت وليدة اللحظة. قالوا ماذا تقول في الخنفشار؟ فاستحيا أن يقول لا أدري، وهو لا يعلم عن الكلمة شيئا. فنظر إليهم وقال نعم، الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن. عشان ما تدور، مين اللي يروح في أطراف اليمن ودور على الخنفشار؟ هتاخدها وخلاص. قلنا إن شاء الله ضرب العلامة، حتى أطراف اليمن عرفها من أهل الخطوة. نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن الكبير: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ما شاء الله جاهز. وطبعا كنت مولود أصحاب الفتاوى ذات البلاوة دي على طول. أذكر مرة قلت لكم عبارة شيخ يوسف القرضاوي، التقيت معه مرة في إحدى المؤتمرات في أمريكا في إنديانابلس، لا في ديترويت أحسن، ديترويت. المهم يقول لي كنا مدعوين لتسجيل في التلفزيون عن تحديد النسب، معنا مجموعة من المشايخ، فالنزوع اللي هيدير الندوة يعني بيجلس معانا في الأول عشان كل واحد يبقى عارف هيقول إيه وكذا. فاحنا جلسين لهنا شيخ من المشايخ بيقول لي المذيع: والله بس كنا عاوزين نعرف انت عاوزين نقول حلال ولا حرام عشان نجهز الفتوى؟ اذا كان برنامج هيخلص لانه حرام هنجهز الجانب ده، عاوزين نقول حلال برضه عنده ادله ان الله لا يرجعون. ان كان الحاكم اشتراكيا دارت الاشتراكيه ووصل نسبها بالاسلام، وان كان الحاكم راسماليا قالوا انه الاسلام، وإن كان الحاكم ديمقراطيا قالوا: وهل الديمقراطية إلا الشورى في الإسلام؟ وإن لله وإن إليه راجعون. المهم يتجرأ هذا الرجل بعد ذلك ويقول: وقال في الخنفشار أبو داود كذا وكذا، وقال فيه الشيخ فلان كذا وكذا، والعنف وكذا، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اسكت يا كذاب يا جراح، كذبت على هؤلاء جميعا فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه يقول: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أكتفي بهذا القدر، وإلا فإن الموضوع طويل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. وهل تسمحون أن أجيب على بعض الأسئلة ولا نكتفي؟ هناك صفحة في جريدة الأهرام مسائي يعني تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مفهوم الفكر الغربي كاتب أمريكي يضع الرسول على رأس مئة من علماء العالم، ويظن بعض الإخوة أن هذا تكريم لنبينا ونحن لا نراه كذلك، وإننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أبدا أن يوضع في وجه مقارنة مع عظماء الأرض قاطبة. وكنت قد نبهت إلى أن ينظر إلى رسول الله على أنه عظيم من العظماء، لا، لو نظر إليه من هذا المنظور يراد بذلك أن تطمس النظرة إلى شخص النبي على أنه نبي رسول، وشتان بين أن تنظر إلى عظيم من العظماء وإلى نبي مرسل من رب الأرض والسماء. أنت مكلف إن كنت مسلما أن تدعن لأمره وحكمه ونهيه وحده، المسألة مهمة جدا. فمن الذي يوضع في وجه مقارنة مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ نابليون بونابرت يتحط في هؤلاء العظماء الذين على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يوضع مع هؤلاء هتلر القدر؟ محاف، لا مانع أن ننظر إلى هؤلاء المجددين والمفكرين للبشرية على حد زعم هؤلاء من منظور معين أنهم قد أسهموا ونفعوا بلادهم في الوقت الذي قد أساءوا فيه كثيرا للبشرية، بل ساموا البشرية سوء العذاب. هذا على سبيل المثال نابليون الذي يرمز إليه البطولة، تعلمون ماذا فعله هنا لأبنائنا في مصر، ويرمز إليه على أنه عظيم من العظماء. أي عظمة وأي مقياس عندكم يقاس به العظمة أو تقاس به العظمة؟ وهذا موسوليني الواقع الذي كان مشهورا ويشار إليه بالبنان، وبالرغم من ذلك كان لا يجد رجولته إلا في أن يتسلل في المصاعد التي تسمى الأسانسيرات ليغتصب النساء عنوة. هذا عظيم من العظماء. وهذا هتلر القذر الذي سام البشرية سوء العذاب يوم أن رفع هذا الشعار الخبيث: ألمانيا فوق الجميع. هؤلاء عظماء، لكن بأي منطق، بأي مفهوم، بأي مقياس، بأي ضوابط تقاس العظمة عند هؤلاء؟ هذا فرج فودة الوقح الهالك المجرم، عظيم عظيم عند العلمانيين الساقطين، الذي يقول بالحرف الواحد بالحرف الواحد إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة ردة. وهذا طه حسين عظيم من العظماء عند هؤلاء، الذي يقول بالحرف الواحد إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. ويقول بالحرف الواحد لطلاب كلية الآداب في المدرج: ارفعوا القداسة عن القرآن، واجعلوا القرآن بين أيديكم كأي كتاب يستحق أن ينقد. ويقول بالحرف الواحد هذا العظيم عندهم إن قصة إبراهيم وإسماعيل في القرآن أسطورة، أسطورة يعني خيال. بأي مقياس يعظم هؤلاء؟ بأي ضوابط؟ بأي ميزان؟ هذا مارادونا أو مارادونا الذي ينزل إلى بلد السعودية فيقول مذيع تلفزيوني وقح: لقد وصل إلى المملكة معبود الجماهير، معبود الجماهير. وهذا العندليب الأسود، وهذا العندليب الأصفر، وهذا الهم والغم يرفع هؤلاء ويعظمون بأي مقياس؟ هذا الذي يؤلم القلب، بأي مقياس يعظم هؤلاء ليقال عظماء؟ وعلى رأس هذه القائمة السوداء يوضع سيد الخلق وحبيب الحق وأشرف مخلوق دب على ظهر الأرض، مخلوق لم تكرمه هيئة مشبوهة ولا هيئة كافرة ولا هيئة داعرة كهوليود أو غيرها، إنما كرمه ربه ومرسله جل وعلا وزكاه وشهد له بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا تخدعوا مثل هذا. لا يقال بأن هؤلاء يعرفون قدر النبي، لا، أي قدر يعرفونه عن مصطفى؟ ولو عرفوا قدره لأزعنوا له وآمنوا به امتثالا عمليا لقوله: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. أرجو أن صحح هذه المفاهيم من جديد، لا سيما عند طلاب العلم، وأسأل الله أن يرزقنا لكم الفقه والعلم في الدين. أخي يقول فضيلة الشيخ: هل الكلام في حق هؤلاء العلماء زي الرياء الذين ذكرت يعتبر غيبة أم لا؟ ذكرت في حديثي عن الغيبة في قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا إلى آخر الآية في سورة الحجرات، أن الغيبة تجوز في حالات. ذكرت الحالات الست التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. فإن وجدت رجلا ممن ينسبون إلى العلم، ممن ينسبون إلى العلم يدعو إلى البدع، بل قد يدعو إلى البدع المغلظة، بل قد يدعو إلى البدع الشركية، بل قد يدعو إلى البدع الشركية، فيقول مثلا: ما المانع أن نحتفل بالأولياء في الموالد؟ ثم يدندن على هذا وقل بأنه نخرج من العظة والعبرة. فلا مانع على الإطلاق من أن تحذر من قوله، لا أن تنتقص من شخصه، فإننا نريد انصافا وعدلا وأدبا في الوقت ذاته. فهذا كلام باطل مردود، فإذا أردت أن تبين ذلك فلترد على هذا الكلام بالدليل الصحيح من القرآن والسنة ومن أقوال أهل العلم ولتبين الحق للناس. وأنا لا أرى أبدا هذه غيبة، بل قد أرى ذلك واجبا على طلاب العلم النبهاء الأذكياء الذين ينبغي أن يبينوا للأمة الحق من الباطل بالدليل من القرآن والسنة. الآن للأسف يعني كما أقول دوما انتدبت الأمة أهل الباطل ليكلموا الأمة في الدين في الدين. يعني مثلا هل سمعتم الصدين يدخل كل شيء؟ أنا بقدر الله بفتح الراديو فسمعت حوارا بين مذيعة وراقصة مشهورة جدا ذكرت لكم، فالمذيعة بتقول للراقصة يعني يا مدام فلان، وطبعا أنا أقول لك ما دمت مسلما فلا تقل المدام إنما قل الزوجة أو الأهل، فبتقول لها يا مدام فلان والله نقدر نسأل يعني لماذا أنت إلى الآن ما زلت في قلوب الجماهير؟ يعني أنت اعتزلت الفن ولسه في قلوب الجماهير؟ فردت عليها الراقصة وقالت والله لأن ربنا بيحب الإخلاص في العمل وأنا أخلصت لله. هو ده الإخلاص؟ ويخرج علينا رئيس نقابة الفنانين ويقول بأن النقابة ستمثل لها لجنة خاصة بالفتوى. اسمه جديد عرفوها ولا لا؟ النقابة هتمثل لنفسها لجنة خاصة بالفتوى، يعني أي مسألة من المسائل هتعرض على فريد شوقي. حاجة هامة تعرض المسائل على هؤلاء ليقول فيها هؤلاء قولتهم، لأن مشيخ الآن أو اليوم مشيخ إرهاب وتطرف. الشاهد أنه ينبغي أن يتقدم أهل العلم من الأفاضل والأكابر ليقولوا قولتهم حتى لا تطاول أهل الفقه والانحلال، حتى على دين الله عز وجل على الفتية في الدين. يعني يخرج ممثل فاقص وقح مجرم مجرم ما آتاه الله عز وجل خصلة من اسم من اسميه، لا بالعدل ولا بالإمامة. هذا الوقح المجرم عدل الإمام الذي يتطاول ويقول بأنني سوف أظل حتى آخر قطرة من دمي لأحارب الإرهاب والتطرف. والله العظيم كلنا بنحارب الإرهاب والتطرف، من منا يحب الإرهاب ويحب التطرف؟ لكن عايزين نحط ضابط لهاتين الكلمتين اللتين استخدمت الآن بمنتهى السهولة واليسر على ألسنة حتى الساقطين. كله بيقول ويتطاول ويقول ان احنا يعني لن نسمع بعد ذلك، والمفروض ان من يقول يقول كده، من يقول بأن الفن حرام؟ من يقول بأن التمثيل حرام؟ من يقول في الجرأة؟ مين اللي يقول لي ان التمثيل حرام؟ مين اللي يقول ان يقبل الرجل المرأة حرام؟ مرأة أجنبية. من يقول بأن تسخر المرأة مع الرجل في الاستوديو أو على الشاطئ ويمثل المنظر والمشهد مرة وعشر مرات يقبل ويحتضن؟ لا أكثر خلوه كده برضو ولا إيه؟ أشن ما تخليها أكثر شيء. ويعيد المنظر ويعيد الرجل بقى والعياذ بالله. ومين اللي يقول ان ده حرام؟ مين اللي يقول ان ده حرام؟ النهارده سبحان الله لك ايه؟ يعني فارقت الحياة صاحبة الصوت الملائكي ليلى مراد. صوت ملائكي. كيف الوقاحة؟ إلى هذا الحد صوت ملائكي. والعجيب سبحان الله لك بعد 77 سنة يعني صارعت فيها المرض. لا إله إلا الله. خلينا نسمع 77 كانت تتجوزني خلاص. يعني المهم نسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا الآخرة. فإن وجدت واحدا من هؤلاء الذين يتطاولون على دين الله عز وجل وحذرت الناس من شرهم بالأدب والحكمة البالغة لا أرى في ذلك بأس وليس اسم الغيب. وكلنا رأي الدين، وإحنا اتفقنا على أن كلمة رأي الدين دي في الرب بس، لكن هنا حكم الدين، لأن الدين ليس رأي بمعنى حصل الرأي معناه إيه؟ معناه إن تأخذ به أو ما تأخذش به، إنما حكم الدين يبقى تأخذ به ولا لا؟ نعم. يقول ما يعني حكم الدين في القيام بالرحلات الترفيهية إلى الأقصر وأسوان، علما بأن هذه الرحلات مشتركة تجمع البنين بالبنات، ونقوم فيها بزيارة التماثيل والآثار، أو إن شئت فقل والأصنام. هذا من عندي أنا، والسلام عليكم وبركاته. يا أخي أنا لا أحب لك هذا ولا أحب لأخواتنا هذا، بأي وجه وبأي دليل يسافر الشاب مع فتاة سفرا طويلا كهذا دون محرم للبنت؟ وأنتم تعلمون ما يحدث في هذه الرحلات من كشف برقع الحياء، وتعالوا نتصور وخمس ست بنات كده ويتصور معاهم أو مع المدرسات أو مع المدرس مع الأولاد البنات، مرحلة الإعدادية ولا مرحلة الثانوية ولا مرحلة الجامعة تبقى مصيبة. فلا يجوز إطلاقا أن يذهب الرجل أو طالب في مثل هذه الرحلات التي يختلط فيها مع البنات، هذه فتنة كبيرة. ولا يجوز لبناتنا وأخواتنا، وأنا أحذر الآباء من هذه المصيبة، يعني مسألة اختلاط نفسها مسألة محرمة في دين الله عز وجل، وقد يخلو ولد ببنت في مثل هذه الرحلة الأمر فيها يعني مضحضح شوي. فضلا عن زيارة الآثار، فرق ايه؟ فرق ايه؟ رحت شوف توت عنخ آمون وخورس، تعرف دول ايه؟ تعرف دول مين؟ هذه كانت آلهة تعبد في مصر، قدماء مصريين كانت تعبد. تعرف مين اللي هرم خوف ومين اللي هرم خفرع ومين اللي هرم منقرع؟ وهل تعلم كم عدد الموتى الذين ماتوا وهم يحملون الصخور لبناء هذه المقابر لهذه الآلهة؟ قلنا عايزين نتعرف على الحق انك حضارة الفراعنة. صحيح انا لا اقلل ابدا من شأن العمارة الهندسية البارعة التي برع فيها القدماء المصريين، ولا اقلل ابدا من شأن ما برع في المصريين في فن التحنيط او في غير ذلك، ابدا لا اقلل ابدا، بل هذا لا يجوز لاي عالم ولا لاي عالم يقلل من شأن الحضارة الجانب المادي. لا نثبت هذا، لا ننكره، لا ننكره ابدا، بل من الجهل ومن الجفاء ان ننكر ما وصل اليه القدماء المصريون في يعني مثل هذه الجانب المادية في جانب الحضارة. لكن انظر الى الشق الاخر، الى الاصل الثاني من اصول الحضارة، الى الاصل الاخلاقي الايماني العقدي الديني. حضارة حضارة، حضارة حضارة، آلهة كانت تعبد من دون الله. التقى بي الشيخ احمد بذات في الرياض فيقول لي يا شيخ لسه المجلة اللي تعرض على متن طائرات شركة مصر للطيران مجلة حورس. قلت إن الله من إله مصر مجلة حورس، حورس إيش لإله من آلهة القدماء المصريين. والدورة اللي كانت معمولة سموها دورة حورس، سبحان الله، رسل في يوسف أسلام. عايزين نفرق. صحيح أنا منكرش الجانب الحضاري من الناحية المادية، لا أبدا، أقر به الآن، لكن انظر للجانب العقدي، الجانب الايماني، الجانب الروحي الاخلاقي. يا اخوة والله ما عرفت مصر الحضارة الا على يد عمرو بن العاص ومن دخلها بدين محمد بن عبد الله. من يوم عرفت الحضارة يوم ان تركت هذه الالهة المجذوبة المدعاة ووحدت الاله الحق جل في علاه. هذه الحضارة. الان الغرب وصل الى ما وصل اليك ما ذكرت لكم، وبالرغم من ذلك تحولت وسائل الرفاهية التي ارتقى ووصل الى الغرب الى وسائل رعب وإبادة للجنس البشري كله. فين الحضارة؟ حضارة بما تكفله للإنسان من سعادة، من طمأنينة نفس، من انشراح صدر، من راحة قلب، من راحة بال وضمير. هي دي المعاني الحقيقية للحضارة. إنما حضارة تخترع القنبلة النووية لتدمر هيروشيما وناجازاكي، هي دي الحضارة؟ ممكن. فيحمل أن أقول قال لنا الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاول من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا الغرب مقبرة المبادئ كلما لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلاما يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام فأما يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون فيا أخي الكريم لابد أن تعرف هدفك وغايتك وظيفتك وأنت ما خلقت لتلهو ولتلعب ليس معنى ذلك أنني أحرم الآن اللهو المباح أبدا يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين فإذا عدنا إلى البيوت عاسسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا لا تبأس أبدا بهذا فلما ذهب حنظلة رضي الله عنه ونقل هذا إلى النبي قال يا حنظلة ساعة وساعة يعني فعرفتها النفس خذ الأولاد مسلمان ويطلع على حديقة عامة على شاطئ بحر تعلما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأنبياء وسيد المعلمين وانتهينا بحول الله في اللقاء الماضي من حديثنا عن آداب طالب العلم ونحن الليلة على موعد مع بعض آداب المعلم وبداية أقول كان من الواجب ألا يتحدث عن أخلاق المعلم وصفاته الطيبة إلا معلم توفرت لديه الأهلية علما وعملا ولست أتوهم ورب الكعبة أني من هؤلاء بل أتذكر الآن قول القائل وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل فالله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يجنبنا وإياكم الزيغ والزلل وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه وأنا أكرر دائما على أسماعكم أيها الأحبة أن الإنسان قد يتحدث في موضوع من الموضوعات لا من منطلق شعوره بالأهلية وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية من عدم الماء تيمم بالتراب فإن القول إن خالف العمل حبط العمل وحبط القول وخبثت النية يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فنعوذ بالله من خشوع النفاق ونعوذ بالله من الرياء والنفاق والكذب ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير من هذا المنطلق أذكر بآداب المعلم بعدما تحدثنا عن آداب المتعلم وأول أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم وهذا الحديث الليلة إنما هو حديث شامل عام يتسع ليشمل فئات كثيرة من المعلمين والمربين والمؤدبين فإنني الليلة أخاطب العلماء وأخاطب الشيوخ وأخاطب الدعاة وأخاطب طلاب العلم الكبار ممن هيأهم الله عز وجل للدعوة في سبيله، وأخاطب الأساتذة من أساتذة الجامعات والمدارس، وأخاطب الآباء، وأخاطب الأمهات، فكل هؤلاء يشاركون ويساهمون في أمر التربية. ومن ثم فهذه أخلاق هامة يجب على كل هؤلاء أن يتحلوا بها لينفعوا ولينتفعوا، لينفعوا الآخرين بعلمهم ولينتفعوا هم بعلمهم. فإن من أشر الناس يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فالعلماء أيها الأحبة لا شك مطلقا أن منزلتهم عند الله عز وجل عظيمة وكبيرة، فلقد اختص الله تبارك وتعالى من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة. قف مع هذه المقدمة مرة أخرى، أقول اختص الله تبارك وتعالى من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان منة من الله سبحانه يختص بها من يشاء من خلقه ومن عباده. فالله عز وجل اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في دينه وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان ومكان. رفعهم الله عز وجل بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام، أي بمن؟ بالعلماء. بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جسيم، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. مجالسهم تعلم الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. مجالسهم تعلم الحكمة، وبأقوالهم وأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل بحسن تأديبهم، يطيع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، من أطاعهم هدي ومن عصاهم ضل. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، وهم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصره. قال الله عز وجل مبينا فضل العلماء ومكانة العلماء فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل وشهد الله عز وجل لهم. ويا لها من شهادة، شهد الله عز وجل للعلماء بالخشية منه، فقال جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل شهد الله لذاته بالوحدانية وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الإمام ابن القيم معلقا على هذه الآية الكريمة فيقول لقد استشهد الله بالعلماء على وحدانيته بعد الملائكة، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. قس معها أيها الطالب مرة أخرى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لقد شهد الله لذاته بالوحدانية واستشهد على وحدانيته بملائكته وثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. وقال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والآيات كثيرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث الطويل الذي رواه أبو داود في سننه وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم واختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث اختلافا كبيرا، ذكر الخلاف بطوله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، إلا أن الحديث حسن بشواهده. من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن كل شيء يستغفر للعالم حتى الحيتان في الماء، حتى الأسماك تستغفر للعلماء، كل شيء بين السماء والأرض يستغفر للعالم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني في الصغير والأوسط بسند جيد واللفظ له أي للطبراني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. الله أكبر. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والرجل هذا الذي سأل النبي طالب العلم هو الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. والأحاديث كثيرة، لو ظللت هذه الليلة أذكر بالآيات والأحاديث وفقط ما وسع الوقت. فهذه مقدمة سريعة لبيان فضل العلم ومكانة العلماء عند الله عز وجل رب الأرض والسماء. ورحم الله من قال: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا الفضل إنما هو لعالم تحلى بأخلاق علماء الآخرة، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وأول حلة وخصلة يجب أن يتحلى بها المعلم الإخلاص. الإخلاص، فإن أي عمل ولو كان عظيما في أعين الناس إن لم يبتغي به المعلم وجه رب الناس فهو مردود على رأسه لا قيمة له. فقد يكون العمل في أعين الناس عظيما وهو عند الله حقير، وقد يكون العمل عند الله حقيرا وهو عند الناس عظيم. الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان خالصا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أصل قبول الأعمال. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتدبر معي هذا الحديث الذي يحتاج إلى تفكر طويل. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. أقتاب بطنه أمعاؤه، تندلق أمعاؤه ولكنها لا زالت متعلقة به، فيدور بهذه الأمعاء دورة كاملة كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ما أخلص لله عز وجل. فهذه النتيجة تسعر به النار. وكنت قد ذكرتكم في حديثي عن الإخلاص كخصلة من الخصال التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، عن حديث أبي هريرة الطويل الذي أخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مقاتل وعالم أو قارئ للقرآن ومنفق سخي باذل، منتفع بعلمه، فوق الشمعة التي احترقت لتضيء لغيرها وفي النهاية ضاعت احترقت. فالعالم نسأل الله الإخلاص الذي يدل الناس إلى الخير ويأخذ بأيدي العصاة والمذنبين ولا ينتفع هو بعلمه في الدنيا ولا في الآخرة، مثله كمثل الشمعة التي احترقت لتضيء للناس واحترقت في النهاية هي. لذا رحم الله من قال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. ورضي الله عن ابن السماك الواعظ البليغ إذ يقول: كم من مذكر بالله وهو ناس له، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف بالله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. احفظها: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. الصفا الحجر الأملس، إذا نزلت حبات المطر على حجر أملس هل تستقر عليه؟ لا تستقر عليه. فكذا العالم الذي يقول ولا يعمل بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية، إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. قيل لأهل العلم، قيل لأحد أهل العلم: ما لك إذا وعظت الناس أبكيتهم وإذا وعظ الناس غيرك لا يبكيهم؟ وقد يكون الكلام واحدا للواعظين، يعني هذا يذكر بكلام يذكر به واعظ آخر بلفظه ومتنه، فيبكي الأول ولا يبكي الآخر. فرد عليه وقال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، بمعنى النائحة هي المرأة التي تنوح بعد موت عزيز لها، فهناك نائحة ثكلى، ثكلى تنوح تبكي بصدق لأن الذي مات لها عزيز عليها، فتبكي بحرارة وتبكي بصدق وتبكي بحزن يملأ قلبها. وهناك نائحة تستأجر لتنوح لترفع صوتها ولتلق تشق جيبها ولتلطم خدها، ثم بعد ذلك إما أن تكون قد فعلت ذلك مجاملة وإما أن تكون قد فعلت ذلك لتقبض أجرا، فهذه مستأجرة. فهل تستوي النائحة المستأجرة مع النائحة الثكلى؟ لا. وهذا معناه أن الذي يعلم وهو يشعر بما يقول فيتفطر قلبه لأمته ويفكر في همومها وآلامها وآمالها ويبكي بين يدي الله عز وجل إن رأى نفسه قد قصر في أمر من الأمور، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عليه في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا وأن يكمل ستره عليه في الدنيا، فهذا يجبره الله عز وجل. فإذا ما خرجت الكلمات من قلبه فإن سالت عذبة على لسانه سرعان ما وصلت هذه الكلمات إلى قلوب السامعين، لأن ما خرج من القلب وقع في القلب وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. إذن الإخلاص أول خصلة يجب أن يتحلى بها كل معلم. العلماء، الشيوخ، الدعاة، طلاب العلم الكبار الذين يتحركون بالدعوة المتخصصة بين الناس، المدرسون في الجامعات والمدارس، الآباء، الأمهات، كل من نصبه وبوأه الله مكانة التربية والتوجيه يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل في عمله، وإلا سينفع غيره وسيؤذي نفسه، لأن عمله إن لم يكن خالصا لله لن ينتفع منه بشيء بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن ثم هذه لطيفة أسوقها الآن بالمناسبة، أقول لإخواني ممن يحفظون أبناءنا وبناتنا القرآن الكريم. أذكر إخواني من المحفظين القرآن بأن يصحح النية في أن الأجر الذي يأخذه إنما هو على حبسه للوقت لا على تعليمه للقرآن، على أن ما تأخذه من أجر إنما هو في نظير حبسك لوقت لو لم تجلس فيه وانطلقت لتبحث عن عمل آخر لوفرت منه شيئا من المال. فإن صححت النية أجرت في الدنيا وأجرت في الآخرة. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فصحح النية. فلابد من صدق النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وإنما الأعمال بالنيات. والرياء نسأل الله أن يسترنا محبط للعمل. لو جلس العالم بين يدي الناس وهو يرائي بعلمه يريد أن يشار إليه بالبنان ويقال هذا العالم الفلاني كذا وكذا، يريد ذلك. أما إن لم يرد ذلك وقال الناس ذلك فتلك عاجل بشرى المؤمن. إن لم يرد هذا ووضع الله له القبول والثناء الحسن على الألسنة الصادقة فهذه بشارة له في الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أما إن جلس وفي نيتي هذا فعمله حاضر لا وزن له ولا قبول. اسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. مرة أخرى، من سمع من السمعة، من أراد السمعة والشهرة، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي يظهر الله عز وجل سريرته الخبيثة على رؤوس الأشهاد. من سمع سمع الله به، أي من طلب العلم وجلس ليعلم الناس وهو يريد السمعة والشهرة والرياء يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر سريرته التي أخفاها عن الناس وعلمها رب الناس، يأبى الله إلا أن يظهرها للناس في الدنيا قبل الآخر. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أنا أستحلفكم الآن بالله، ألم تسمعوا جميعا قولة عوام المسلمين إذا سمعوا رجلا من أهل العلم في التلفاز أو في أي وسيلة أخرى من الوسائل، وهذا رجل يعزف في كل كلماته مثلا على الإطراء بالباطل لذوي السلطان وأهل الحكم، ما سمعتم أبدا بعض عوام المسلمين يقولون هذه القولة الخطيرة إنه منافق؟ هل سمعتموها كثيرا؟ نسأل الله أن يسترنا. هذه ترجمة عملية لقول النبي: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الله أكبر، ده الرجل يقول قال الله وقال رسوله لكن نيته خبيثة، جلس على كرسي فاستصغره فيريد كرسيا أكبر، فإذا ما وصل إلى هذا الكرسي يشعر بضخامة نفسه بقلة حجم الكرسي فيزداد عزفا على وتر الإطراء بالباطل والكذب ليتبوأ كرسيا آخر منصبا جديدا. وهكذا كلما ترقى كلما زاد في تملقه ونفاقه ومداهنته. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، فإننا والله لا ندري بأي شيء يختم لنا، إنما العبرة بالخواتيم. وإنما الأعمال بالخواتيم. وإن الرجل الأعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل الأعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يحرمنا وإياكم على النار، إنه هو العزيز الغفار. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. ثاني، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لا يجد ريح الجنة يوم القيامة. الله أكبر. حديث رواه أبو داود وابن حبان وصححه، ورواه الحاكم وصححه في المستدرك وأقره الذهبي، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والحديث حديث صحيح. إذن الإخلاص مفتاح القبول للأعمال والأقوال. ولذلك روى ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به. تدبروا معي هذا الأثر العجيب الذي أراه ينطبق الآن على أحوالنا من طلاب العلم. يقول علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. عرفتم من هو العالم؟ يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف قولهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون خلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. تدبر هذا الأثر العجيب. يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون خلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. الآن يسأل داعية من الدعاء: أين فلان ممن كان يواظب على حلقة العلم؟ هذا شيء مذكور ومحمود للداعية وللشيخ أن يسأل عن طلابه وأن يسأل عن تلاميذه. كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد الصحابة كل يوم، فمن حضر منهم زكاه ومن غاب منهم سأل عنه. هذه أخلاق المصطفى. قل: فين فلان؟ فين فلان؟ ولعلكم تذكرون قصة ثابت بن قيس، كنت ذكرتها لكم بالتفصيل في تفسيرنا لسورة الحجرات، أين ثابت؟ فمن حضر من أصحابه زكاه وأثنى عليه ودعا له، ومن غاب منهم سأل عنه. فقد يسأل الآن داعية من الدعاء أو شيخ من المشايخ عن طالب علم، فيقال له: والله لقد تركك وترك حلقة علمك وانطلق ليتلقى العلم على يد فلان من الشيوخ. فيغضب، إن كان غضبه لأن طالب علمه قد تركه وجلس إلى رجل من أهل البدع فغضبه محمود. أما إن كان غضبه لأن طالب علمه قد تركه وجلس إلى عالم آخر من علماء أهل السنة والجماعة ليطلب علما جديدا على يديه فغضب لأن مجلسه قد قل، فليجدد التوبة والأوبة وليعلم أنه على خطر عظيم وأن عمله فيه رياء إن لم يكن رياء. أمر خطر. وأود الآن أن أسوق لطيفة أيضا لبعض إخواني من الدعاة الذين يتحرجون إذا انطلقوا إلى أماكن معينة فرأوا فيها أو فرأوا فيها أعدادا قليلة وأرادوا أن ينطلقوا إلى أماكن أخرى فيها أعداد كبيرة من الناس من طلاب العلم، فيدخل الشيطان